اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بالف خير. وانتم تسمعوا في حلقه اليوم، حلقه قسره، حلقه الوعي، حلقه اللي نتقرب فيها منكم وتقربوا فيها مني، تعرفوا عليا اكثر ونتعرف عليكم اكثر، تعرفوا كيفاش نخمم، كيفاش نشوف الحياه، نظرتي لبزاف مواضيع. موضوع اليوم كما قريته في العنوان، موضوع اللي يهمني بزاف ويهم بزاف نساء منا ورجال تاني، بصح انا بزاف نركز على المرأة. موضوع اليوم اللي هو موضوع عن النجاح، لكن على محاربة النجاح. علاش ما قلت سميتوش اعداء النجاح؟ لانه ما يش موضوع يحكينا على اعداء النجاح كما يحكي على محاربة النجاح. نبداكم اكزامبل صغير، انه بزاف نساء وبزاف ناس كي نجحوا كي لحقوا الحلمهم ولا المبتغاهم، يلقاو محاربة من مجتمعهم ولا من فئة معينة من الناس اللي بلاك تسيء إليهم، أنها تقولهم أنا نشفالك كيفاش كنتي، ولا نشفالك وين قريتي، ولا أنا نشفالك لاسيشون ديالك، ولا أنا نشفالك. يعني إنسان اللي حب دايما كيشوف إنسان ناجح، الغيرة تاعه والحسد، وحنفهمكم منين يجي، أنه يهبطهم ولا يلقى لهم حاجة اللي تخليهم يحسوا روحهم ناقصين ولا يسيج روحهم. لكن أنا نشوف أنه تعلمت، قريت واحد الكتاب يوم ما، قريت واحد الكتاب اللي حنبرتاجه معكم قريبا على السوشيال ميديا، على الإنستغرام. قريت واحد الكتاب وأبهرني وغير لي نظرتي التعليقات السلبية والانتقادات الغير بناء المحطمة. أنه الناس تحارب شخصين، إما شخص صح منجحش وشغل مبادئه تختلف مع مبادئ الأشخاص، ولا وينشر رذيلة ولا، وقليل هاد الشيء يا بس كنشوفوا بزاف ناس ينشروا رذيلة ومدعومين من بزاف ناس، لأنه نقول أنا باللي الشر راهو أكثر من الخير. لهذا هذا تفسيري الوحيد أنا، اللي كنشوف ناس ما عندهاش محتوى، ولا ناس محتواها شرير، ولا خادش للحياء، ولا خادش لمجتمعنا المسلم، ونشوف ناس تدعم وتحب وكامل، نقول بلي لانه ناس مثل هذا الشخص، واكثرية الناس للأسف تكون مثل هذا الشخص، لهذا يكون كاين الإقبال إليه. اما الاشخاص الثانية اللي صح نجحت ولحقت وكامل، يولي كاين واحد الحاجه بينها وبين بينها وهالناس، انه الناس تحارب الاشخاص اللي تربات في نفس المجتمع، نفس المبادئ، نفس خلينا نقول البرمجات، وقدرت تتخلص من هذا الشيء وتكمل حلمها وتنجح، سختو مراه. لهذا تلقى حرب من الناس، لأنهم يشوفوا فيها عفايس اللي هما كانوا متمنين يديروهم وما قدروش، منعوا من العائلة أو منعوا منها بسبب صدمات في الماضي، ولا بسبب نقص ولا عقدة ولا أي حاجة أيا كان السبب. وتلقاو هاد الإنسان خرجتوا له من لازون دو كونفور ديالو، لانكم خرجتوا نتوما من لازون دو كونفور ديالكم، وسختو دا كان زعما يقولوا وليد حومتكم ولا بنت حومتكم ولا من العائله ولا من نفس تبدا هكا، تبدا من العائله ومن بعد تروح للدشره ولا الحي ولا اللي راك فيه، ومن بعد تروح للولايه اللي راك فيها، وبعد تنسب الى البلد الذي انت تنتمي اليه. ثم اذا ما حربتكش العائله، لانها تقول كيفاش تربينا كيف كيف، كبرنا كيف كيف، يا نجحت وانا ما نجحتش، ما يكسبتي وهاش. ومن بعد الحومه، دي كانت تلعب معنا بكري وكشروده ما مشو شنو، ونجحت وتحلبت، وهاد المصطلحات اللي انا ما نحملهمش. ومن بعد نلقاوها في الولايه، كيسمعوا ناس يقولي انا من ولايه فلانيه، مالك الولايه ولا لحقتها، كيفاش خلاوها وكيفاش دارت وكيفاش، هو امبوسيبل، يبداو يكذبوا لانه يقول لك مستحيل. ومن بعد تنسب الى البلد اللي جيتي منه، يقولوا لك وي كيفاش هادي مزير ونجحات وقدرات ولحقات راهي وين راهي اليوم. دونك مادام انسان حورب ولا انتقد لانه نجح، لانه الانسان يعرف روحه اذا ناجح ولا لا، لا هو يعرف، والناس على بالهم بلي ناجح بصح باش يقروا بلي انه ناجح لازم يكون عندهم قلب طيب. الحمد لله كاين بزاف ناس عندها قلب طيب، انسان ناس داعمه، ناس تفرح لنجاح الاخرين، وهاد الناس دائما تنجح لانه قلبها مليح. وربي سبحانه وتعالى قالنا في القران وتربينا عليها وكبرنا بها انه لم يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لغيره، ومن حفر بئرا لاخيه حفره لاخيه عفوا وقع فيها. لهذا اكبر درس قريناه في ابتدائي ولا في تحضيري هو هذا، حب الخير للغير. ولكن كاين بزاف ناس اللي ما تقدرش تطبق هذا الشيء وعندها الحقد ماليها لانها هي ما لحقتش وما حققتش احلامها. فانا نسال نفسي انا احنا كاع نغيروا ولا شوف واحد دار حاجه كنا حابينها نقول درتها وعلاش ما فكرتش فيها؟ بصح انا نقول دائما انا وحده نربي في روحي ونعود روحي، وسبحان الله صح كي تتخلوا على عاده تخلوا عليها خلاص معلو تجيكم صعيبه وما كتويكم صح هايله. كل ما تشوفوا روحكم بلي هكا كرهتوا زعما كرهتي انسان، سقسي روحك علاش نكرهو اداني؟ دار حاجه كنت حاب نديرها وانا ما درتهاش على بها راني غير منه. كي انا نقر مع نفسي بلا ما نقول له، انا مع نفسي نقر بالشيء هذاك نبدا نصلح فيه. بصح اذا انا مانيش نقر فيه هنا على بالي بلي هكا بصح نقول انا غير من هذاك علاش نغير منه؟ واش خير مني؟ الايغو تاعي ينطق. بصح اذا انا تصالحت مع نفسي وقلت لنفسي بلي انا هذاك الانسان مانيش حامل ولا غير نسمع هكا اسمه نتقلق ولا نحب نهبط منه لانه حقق حاجه انا ما حققتهاش، لتما نبدا انا نحقق الاشياء علاش نديرها اوبجيكتيف ونشوف هذاك الانسان قدوه عكس اني نشوفه عدو ولا نشوفه انسان. باسكو علاش؟ الرزق على ربي. اي لو سولي بغي بور تو الموند، الشمس تشرق على الجميع. لهذا كل واحد عنده نصيبه في هذه الحياه، ماشي معنى واحد دار مجال ونجح في حاجه كيدالك بلاستيك كاش منها هذه، لا ما تكزيستيش. حنا جات فينا علاش اسباب هذه خلاتنا تكون دي غيزون باش الواحد يزيد يتفانى. هذا الايغو ديالك يقولك هكا باش يقولك ريح ما ديرش ام داروها، انت طبت فيك طب فيك انت ما حاش طب في هذاك الانسان. بس الانسان لك تكرهه ولا ما تكرهوش هو يفونسي في حياته، دير له تعليق سلبي ولا تعليق ايجابي هو يعرف روحه واش يسوى على بالو انه حاب يلحق. نعطيكم نفسي كمثال. تعرضت انا بزاف الاشياء على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم نقدر نقول لكم اكتسبت مناعه من مواقع التواصل الاجتماعي لانه تعرضت بزاف اشياء. نقول تعرضت قصص وتنمر، تعرضت لدعاوي الشر كما يقولوا، تعرضت لخيانات من الصداقه، تعرضت لبنات لي والحمد لله ولا مره رديت ولا مره. انا انسانه تاع عشره، انا انسانه تاع عشره. كان عندي في الماضي صديقه اللي ولا مرة هدرت عليها في مواقع التواصل الاجتماعي ولا مرة احنا هدر عليها لانه انسانة تاع عشرة اللي درت بزاف اشياء وافنصيت في حياتي، كنا بزاف صديقات. ومن بعد كي درت انا المشروع تاعي وسيت اني ندخلها معايا ونوري لها اشياء وكامل، ومن بعد ما بعرفش شنو السبب، اسكو سبب غيرة ولا سبب تدخل الاخرين في بيناتنا ولا ما بعرفش واش صرا. يوما ما قررت انها تعمل مشكل وما باش لليوم يومين هذا ما عنديش انا الاجابه يعني باش نجاوبكم ولا باش نحكي لكم ولا وما نحبش نحكي في هذا الموضوع. لكن هذه الانسانه انا في هذاك الوقت ضرتني بزاف هذاك الوقت، وخصيصا انها التجأت الى مواقع التواصل الاجتماعي ولعبت دور ضحيه وعشت لسنوات، خليني نقول لكم ما باش حل من سنتين ولا ثلاث سنوات، وانا شغل طاقتها مربوطة بطاقتي بطريقة يعني خلينا نفهمكم، مربوطة بأنه كنت الحاجة اللي نديرها وحاجة اللي تديرها هي طبعا. بس كيما بعدين التحقت دارت عودة، دارت وش درت أنا عودة، دارت سوشيال ميديا ودارت براند لكن كل نتمنى لها كل توفيق. يومنا هذا نقول لكم أنا الحمد لله نتمنى لها كل خير. واحد الوقت أنه تلمو كان فيها هذيك الطاقة اللي حكيت لكم شحال مخطأ، أنه طاقة الكره ماشي مليحة، طاقة الحب جميلة والتسامح كي تقدروا تسامحوا على جالكم نتوما. لأنه نشفى كيما كنتش مسامحتها واحد الوقت كنت عايشة بهذاك وكان يلحقها كل حاجة نفكر فيها سبحان الله، لأنه كنا مترابطين بواحد الطاقة. اللي خلاتنا بين زوج كنا في تفكير بعض على كل حال وبطريقة سلبية، وهذا أثر علينا من بعض مع بعض، لأنه خدينا بعدها نقاش. بصح يوم نقول باللي الحمد لله أني تجاوزت هذه المرحلة وتصالحت مع نفسي قبل ما نتصالح مع أي إنسان، ونتمنى الخير لكل إنسان في حياته، حتى الناس اللي ضرتني سامحتها يومنا هذا، سامحتها. قلت لكم بعد ما تعرضت بزاف أشياء على مواقع التواصل الاجتماعي اكتسبت مناعة، اكتسبت مناعة من تعليقات سلبية، من أحكام الناس، وتعلمت حاجة إنه ما تحقش فاليديشن من عند الناس، ما تحقش ناس تفاليديك، ما تحقش ناس تقول عليك هداني فاليديتو رائع، هداني ما فاليديتو وش مشي رائع. انت راح تنسب ليك ناس اللي دايره كيما انت، راح يحبوك ناس اللي قلبهم كيما انت، اللي عندهم نفس الأوبجكتيفز، اللي عندهم نفس النظرة في هذه الحياة، ما حاش يتبعوك ناس ولا يحبوك ناس، خليني بسكين ناس تبعك ما تحبكش، فما حاش تحبك ناس تدعمك ناس اللي ما عندهاش نفس الفيجن تاعك ولا اللي قلبها مش كيما قلبك. راح دايما تحاربك، يعني مش تحاربك بتحاربك بسلاح، لكن حتحاربك بأنها تكتب لك تعليقات سلبية، بأنها تقول لك من أنت، ما هو مستواك، كل مرة تسي تذكرك أنك بار اكزامبل جي تقول لك وانت نشفى لك كيفاش بديت، ونشفى لك على الخطأ اللي درته يوما ما، لأنه إحنا في الأخير إحنا نحن بشر، والبشر كلنا خطاؤون، عايشة ولا ميتة الناس ما تفرقش معاها، حياتها تستمر. أنا نهار اللي أدركت هاد شي أنه كلنا يوما ما راح نموتوا ويبكوا علينا شوية وخلاص، شحال من واحد كنا دايرين بالنا باللي الحياة بلا بيه ما كانش، وكان عزيز وراح واستمرت حياتنا وراه، ما بالك ناس غريبة اللي بالك حتقول الله يرحمه وخلاص. أنا نخمم بهذا التخمام، وصدقوني كيف نخمم هكا ونقول حاجة ما تستاهل أنها توقفني، وحاجة ما تستاهل أنها تبعدني عن أحلامي. أنا حاب حاجة في الحياة وحاب بلاصة نلحق لها، نلحق لها بإذن الله. أنا نشوف روحي الحلمي اليوم، بلا نقول لكم وانا مشي من الناس اللي نشارك احلامي قبل ما تتحقق، لكن من حلمي اليوم، حلم اميره ريا اليوم، اميره رياش اليوم، انها تكون مقدمه على قناه الام بي سي، حلم راه موجود على قائمتي ان شاء الله، وعلى بالي بلي يجي نهار وحيصره، يجي نهار وراح نكون تما وراح نسيني كونطرا وراح نحقق حلمي، لانني شفت روحي في هذاك المنصب ونامن باني نستهل هذاك المنصب، وباللي إن شاء الله ربي وكاتبه ليوم ما. لهذا نقدرش أن نزعزع بكومنتار تاع إنسان ولا إنسان حارب نجاحاتي، لأنه أنا نشوف روحي نجحت في بزاف أشياء، نجحت أني نكون امرأة أول شيء، نجحت أني نكون أم وزوجة، نجحت أني نكون أخت وسند لعائلتي، الأمي وأبي وإخواتي إن شاء الله يا رب. ربي يقدرني وبزاف ناس ما نقدرش نهضر على الحفايس اللي نديرهم، لانه هذه الحاجه بيني وبين نفسي وبين ربي سبحانه وتعالى، محاش نجي لان باش نربح تعاطف ناس ولا باش ناس تقول لي برافو، ما نسحقش واحد يقول لي برافو في حاجه خيريه ولا هذا الجانب جامي نوريه على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن فخوره جدا بوين راني اليوم وش راني ندير اليوم، وحمد ربي الحمد ربي وشكراته على كل النعم اللي عندي في حياتي، وما يجيش نهار نحط راسي على المخدة وما نشكرش ربي قبل ما نرقد على كاع النعم اللي موجودة في حياتي. لهذا نطلب منكم طلب واحد فقط، انك تأمني بروحك، انك ما تسمعي لحتى واحد في الدنيا هذه، افونسي للقدام، تخلي حتى واحد يرجعك للور، لانه حياة الله ما تستاهل انه نخسر اشياء على جالها ولا ما نافونسي وش على جالها. الحياة جميلة، وربي سخر لنا أشياء باش نعيشوها، وسخر لنا أحاسيس باش نحسوها، وطبيعي أنه نطيح، وطبيعي أنه نتعثروا، لكن دايما نوقفوا أقوى ونتعلموا من الأخطاء ديالنا. قووا روحكم وبإذن الله راح توصلوا. أنا الحياة اللي نعيشتها اليوم، كان جي لي أنا في 2016 فقط، تقول الأميرة حيجيك يوم وتنجحي في هالأشياء وتديري هكا وتوصلي مراكي انتي اليوم، كان جيتي برك قلتي لي حتكوني أم يوم من ما، نقول لك عايشة كده كدبي عليا، عايشة كتقولي لي هدركي ما هذه كتجرحي فيها. الحمد لله بإذن الله سبحانه، الحمد لله دايما نقول يا رب يا رب رحمتك، أنك أنت الرزاق، مش الناس الرزاقة. يا رب الحمد لله أن الأمور بين يديك ومشي بين يدي الناس، الحمد لله الله كريم. وأنا نحير في إنسان يشوف إنسان رزقه ربي حاجة ولا ربي وفقه في حاجة ويقول له علاش وفقك أنت وما وفقنيش أنا، نحير. بس أنا واحدة ما نقش نديرها، وتعلمت أنه ما نتعاملش مع الناس بتربيتي أنا، لأنه ما نقولش أنا لو كنت جيت أنا في بلاصة الإنسان امبوسيبل ندير، مانيش في بلاصة ذاك الإنسان ولا مرة راح نكون في بلاصته. لأن خلوكم من هذه تاع كنت في بلاصته، الناس دايرة في بالها أنه الكلمات مش قوية، كان كلمات مش قوية ما ينزلش ربي قرآن فيه كلام الله. كلمة قوية أحيانا تكون، معظم الأوقات تكون قوية على الفعل. أنا خلال ديري ضربيني والله ما نشفى، بس تقولي لي كلمة قاسية حنشفها طول حياتي. أنا مشفى بابا شغل ما يضربش بزاف، ما نشفاش أنه ضربنا بزاف كنا صغار، نشفى كان عنده يجبدنا من ودنينا ولا مي كان عنده عفسة أنه يعطينا للوصول مغال. كنت نتمنى أنه يضربني وما يقعدش يهضر معايا ويوبخني بالكلام، بس الكلام يمخك يقعد في الراس. لهذا حبيبتي وعزيزتي وأختي وصديقتي حبيت نقول لك نجحي لأجلك مش لأجل الآخرين، نجحي لأجلك مش لأجل الآخرين، نجحي لأجلك ومش لأجل الآخرين، أنك تستحقين ذلك. وحسني من نفسك يوم بعد يوم، نزعي النقطة السوداء اللي في قلبك لينحها ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها رسالة. نحاهلوش باش يقولكم يعني نحيت له غير ليه، لا نحاهلو باش يقولنا يا عبادي الصالحين انتم في جهاد يوميا انكم تتخلاو على هذا النقطة السوداء، انكم تنحوها وتشقوا صدركم بنفسكم وتنحوا هذه النقطة السوداء وتتغلبوا عليها. لهذا حاولوا، راح تعيشوا معيشة حلوة والله، قريبين من الله، تحبون عباد الله، لأنه هذه العباد عباد الله وفيهم روح الله سبحانه وتعالى. لهذا الواحد لازم ربي يفخ في آدم الروح، وإحنا أبناء آدم وكامل فينا روح الله سبحانه وتعالى، وترجع الروح إلى إن لله وإن إليه راجعون، وترجع الروح إلى الله سبحانه وتعالى مش الجسم. لهذا الواحد يحافظ على هذا الشيء، يحافظ على نعمة الحياة وعلى روحه، ويرجعها دائما طيبة طيبة يا رب، وربي يقربنا منه دائما دائما دائما دائما، وينجحكم ويوفقكم. لكن انتم تسببوا وسعوا، ربي قال لنا اسعى يا عبدي، وأرض الله واسعة، أرض الله واسعة. إذا ما لقيتش فرصة في بلدك لقاها في بلد واحد آخر، إذا ما لقيتش فرصة في المكان اللي راك فيه بلك المكان اللي راك فيه رزقك ما هوش فيه، لازم بلك تروح لمكان آخر. أنا أقول دائما لازم نتسبب ونسعى، قلش نقعد في بلاستي ونسنى في حاجة بلا ما ندير والو، ونقول ما عطونيش الفرصة. الفرصة ما حش تجيك هكاك برك، الفرصة لازم تتسعى لها، الفرصة تتسعى لها الفرصة هذيك وراح تجيك بإذن الله. وحضرنا بوت كامب اللي شفتوا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني استفدت أنا قبل ما أني نفيد النساء اللي كانت حاضرات 30 مرأة صاحبة أفكار وصاحبة المشاريع، واستفادوا بزاف معانا واستفدنا احنا معاهم، انرجي كانت رهيبة لأنه هاد الشي كان مهدى. لأنه أنا كل حلم ليا في صغري ما كانش عندي دراهم باش نقدر أني ندير حاجة كيما هذيك، دايما نتمنى أني نقدم حاجة هكا مجانية. بصح كنت نروح نكري صالة نلقاها غالية، شوف أنا درت ليفان مونتاعي تاع لوي ماخس، كريت لا صال تاع ستاندول ب60 مليون، ودرت نشفى البي تاع الدخلة المينيموم اللي نقدر نديره. بدأ يقول لي أميرة ورانا خاسرين، قلت لهم معليش نقصوا المينيموم تاع لي شارج ولي بوكس، ولازم نديرو ديكاتو ونخلصوا لي مانكا ونخلصوا كاميرامان، وتخلص اللي يغني وتخلص اللي يقدم وبزاف حاجات وهكاك. وكنت ننسيست اني ندير حاجة للمرأة، واليوم كبرت خمامي اكثر، قلت أميرة علاش ندير ديفيلي، وعلاش مليح انه نفرح ونشطح ونغنوا. قلت أميرة انا حابه نفيد بطريقه اخرى، انا حابه نكون دعم لنساء الجزائر، نبدل هذيك مفهوم تاع المراه عدوه المراه، ونرجعوا مراه سند للمراه، لانه احنا نساء ونفهموا بعضنا اكثر. علاش الرجال ما عندهمش هذا المشكل واحنا عندنا هذا المشكل؟ على هذا البرمجه خلاونا نكونوا الاخرين وخلاونا نكونوا للور، لانه المراه تشوف المراه نجحت تحب تكسرها. من حاجه تقيسني انا مازالني ما تجاوزتهاش، يا هذا قلت أميرة شنقدر ندير باش نغير. الحمد لله ربي رزقني وقدرت لأول مرة أني نوفر مكان وهدايا ونسبونسوريزي بلا مارك ديالي أميريا كوليكشن إيفنمون كيما هذا اللي يدعم النساء أنهم يديروا مشاريع تحهم ويكونوا إنديبندنت فاينانشلي. وفرحت كنت فخورة جدا بديك الطفلة اللي داخلي اللي كانت حابه تلحق لهذا المكان. كنت فخورة جدا وقدمته بكل حب ومديت ما اكسبيريونس تاعي بدون هذيك بدون قيود بشفافية جدا. كنت بزاف شفافة معاكم اللي كانوا حاضرين على بالهم كنت شفافة وعطيت لهم كيفاش بديت وش درت وش نوع فايس لي تي في تي وهم كيفاش تجيروا ينيكيب وعطيت لهم بزاف أشياء. وكانوا معايا عمر طويل بوائل أيت حمد ويونس أيت حمد وسيد حمد يايسي وكريمة بن دباح اللي بارتاجاو سي ديكسبير وبارتاجاو لي زيكسبيريونس تاعهم وعلموا البنات وفتحوا لهم آفاق. فرحت فرحت فرحت فرحت خرجت فرحانة عنقت كل وحدة فيهم وخرجت فرحانة وحسيت أني قدمت حاجة لبلادي وإن شاء الله ربي يقدرني دائما. مش معنى أني رحت لبلاد واحدة أخرى أنه وكونتخيغ أني نطور من نفسي ونحكي بحرقة لأنه دائما الناس ما تشوفش الأشياء اللي تقاسي على جالها وكشراك تحارب الناس تشوف غير النتيجة وجي تحكم عليك اللي انت لقيتها بالسهل. واحد ما يلقاها بالسهل في الحياة كاين تضحيات. ودرت قلت لكم شركت أميريا كوليكشن اللي فيها أكثر من 20 خدام راهي استرزق منها وندعم اقتصاد البلد ديالي نخلص لي زامبو وافيك بكل فخر بكل حب لانه انا نساء يلو كان حاجه صغيره باقتصاد بلدي. وبعد يجيك انسان جاهل يجي كومونتي لك ولا يجي يقول كلام تاع هادي ما بيش بيحطمك ولا هادي فاش نجحت ولا واش دارت. درت يا اخي واختي درت بزاف اشياء وفخوره بنفسي اليوم. وشعارنا اللي درناه تاني في الجودي باكس اللي حطيناهم انه don't stop until you're proud and don't stop even in your when you're proud be prouder of yourself. نتمنى لكم كلكم النجاح ونتمنى لكل انسان اللي راه يحارب في الناجحين ويحب يطيح له من قيمته لانه هو ما نجحش نتمنى له ينجح ونتمنى له يندم يوما ما على كاع الاذى اللي داروا للناس لو كان بكلمه صغيره. لانه الناس تقولوا شنو قلت وش كاين في قلبي لا هضرنا على الوقاحه والصراحه ونحب الناس انها تتعلم من اخطائها وعلى بالي بلي ربي عادل وكل انسان راح ياخذ حقه من الدنيا. بس صح اسعى وصفوا قلوبكم وحبوا روحكم وحبوا الخير لبعضكم والله والله والله والله وجلالته انكم راح تنجحوا لانكم حبيتوا الخير لبعضكم. لحقنا لنهاية الحلقة أسمعك عجبتكم سامحوني إذا كنت شوية مقصرة معكم اليوم كنت سمعوا بحد صوتي الحمد لله أنا أحسن شوية فترة صعبة علي هالأيام I'm forcing myself my body جسمي تعبان نفسيتي تعبانة وطحت علي الخدمة على ضربة والحمد لله على النعمة لكن نحس بلي أني نفورسي فروحي بزاف وعلى بالي باللي مر هذا التعب إن شاء الله حيكون بعد العسر يسر مع العسر يسر يا الحمد لله يعني يكونوا جوزوا في العسر واليسر ومعاه. هذا مكان وكل شيء مؤقت ولا شيء يستمر وهذا مكان نحبكم بزاف طلعوا بزاف يروحكم وتلقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله نكون دائما نجيبكم الإيجابية ويكون أنا ما نكونش إيجابية كفاية إن شاء الله تكونوا أنتم الإيجابية تاعي وطاقتي الإيجابية يا رب. ربي يخليكم لي وخليني ليكم وخلونا دعم لبعضنا دائماً.